بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الحلقة الخامسة من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نتحدث اليوم بعون الله تعالى بعد أن تحدثنا في الحلقات الماضية عن مقارنة الحسبة مع بعض الولايات الأخرى، ولا سيما الولايات التي تتشابه معها في أعمالها كولاية القضاء والمظالم والشرطة. نستكمل الحديث اليوم في هذه المقارنات. فمن أوجه تشابه الحسبة مع غيرها، ومن أوجه مقارن أو من الولايات التي نقارن الحسبة معها ولاية الادعاء العام أو عمل المدعي العام وما يسمى بالنيابة العامة. نحن نعرف أن عمل المدعي العام هو رفع القضايا التي ترد إليه من الشرط ومن أدوات ومن جهات الضبط الجنائي وتكييفها تكييفا لرفعها إلى القضاء، ثم بعد ذلك المطالبة بإيقاع العقوبات المناسبة للقضايا التي يرفعها المدعي العام. هذا العمل الحقيقة أو عمل المدعي العام ربما يكون فيه نوع من التشابه أو نوع من التداخل مع بعض أو قد أو ما يظهر يعني حقيقة من تداخل أو تشابه مع أعمال المحتسب، وذلك بعون الله يتضح بالمقارنة بين عمل المحتسب وعمل المدعي العام. أولا يعني قبل أن نتحدث في المقارنة أو في أوجه المقارنة، طبيعة عمل المحتسب الحقيقة هي التي تدعونا إلى عمل هذه المقارنات المختلفة مع الأجهزة الأخرى. كون عمل المحتسب يعني يحمل جوانب مختلفة ربما لا تتمثل في أي ولاية من الولايات الأخرى، فالمحتسب يقوم بنفسه بالتفتيش ويقوم بنفسه بالتصفح ويقوم بضبط القضايا ويقوم أحيانا بإنزال بعض العقوبات أو إنزال بعض التعزيرات، يقوم بإلزام بعض من عليه الحقوق بدفعها إلى أصحابها، فهو يقوم بأعمال مختلفة، يقوم بعمل الشرطي أحيانا، يقوم بعمل القاضي أحيانا، يعني يقوم بهذه الجولات المختلفة، فهو عمله أصلا يعني يتداخل مع أو فيه نوع من صفات هذه الولايات الأخرى، ولذلك حرصنا على وحرص يعني واضع المنهج على بيان هذه المقارنات مع يعني بين ولاية الحسبة وغيرها من الولايات الأخرى حتى يتضح الفرق جليا بين عمل المحتسب وغيره من الأعمال، وأن عمل المحتسب أنها صحيح أن هذه صفته وهذه طبيعته يعني التي تجمع أحيانا عدة اختصاصات أو فيها يعني من أكثر من اختصاص لتصل إلى هذه الدرجة، حتى أن يعني عمل المحتسب يصل أحيانا إلى أنه يعني مثلا في بعض مراحل أو في بعض أطوار الدولة الإسلامية في الأندلس مثلا على سبيل المثال، كان المحتسب يعمل معه مفتي ويعني يقوم بالفتوى أحيانا في بعض القضايا التي يجهلها الناس، يعني بعض الناس ربما، والحقيقة أن هذا أيضا جزء من عمل المحتسب، لا نستغرب ذلك، فإن جزء من عمل المحتسب بالحقيقة هو إطلاع الناس على الحق أو بيان الحق للناس، وهو نوع من الفتوى. فنحن نعرف أن من درجات الاحتساب التعريف، يعني تعريف مرتكب المنكر أو مرتكب الأمر المحرم أو المخالفة أن هذا خطأ أو أن هذا محرم، وهذا الحقيقة فيه نوع من الفتوى أو نوع من بيان الحق، ولذلك عمل المحتسب أيضا يدخل فيه جانب من جوانب الفتوى. ولذلك كان يعني من ضمن أعمال المحتسب أول السوق في الأندلس، يعني من ضمن من يعمل معه مفتي للسوق يقوم ببيان الأمور التي تشكل على الناس في السوق، سواء في البيع أو الشراء أو غيرها من الأمور التي يحتاجون إلى بيانها. وهذه الحقيقة طبيعة عمل المحتسب أنه يتداخل في أكثر من عمل، وإن كان يعني ليس كل منها هو صميم عمله، فعمله هو القضاء على المنكرات الظاهرة، منع وقوع المنكرات الظاهرة. للوصول إلى هذا الهدف يحتاج المحتسب الحقيقة إلى أكثر من أداة وأكثر من اختصاص، فيحتاج أن يكون أن يمثل الضبطية الجنائية ويمثل الضبطية القضائية، الضبطية الجنائية التي تمنع أو تضبط الواقعة، القضائية التي تضبط وتعاقب أحيانا في بعض القضايا التي يسمح له فيها بالعقاب أو التعزيرات الخفيفة أو نحو ذلك، قد مثلا يوكل إلى المحتسب أن يعزر فيما دون 10 أصوات مثلا أو دون مبلغ معين أو في مبلغ حدود مبلغ معين، كما مثلا الغرامات التي يملكها موظف البلديات مثلا أحيانا التي توقع فورا أو المخالفات التي يوقعها رجال المرور مثلا أحيانا والتي توقع فورا فإنها جزء من عمل المحتسب. ولذلك كان هذا التداخل، ولذلك كان هذا الحرص أيضا على بيان أن هنالك يعني نوع من أو بيان أو أهمية هذه المقارنة مع الأعمال المشابهة والولايات الأخرى. الادعاء العام لعلنا يعني نستعرض أهم أوجه التشابه أو المقارنة الحقيقة بين الادعاء العام وبين ولاية الحسبة. فمثلا من أوجه التشابه أن هنالك تشابه في نوع القضايا أو في بعض القضايا التي يعني يتناولها المحتسب ويتناولها المدعي العام في نفس الوقت. مثلا فبعض قضايا المحتسب أو كثير من قضايا المحتسب ترفع إلى جهة الادعاء العام التي يقوم المدعي العام بدوره برفعها إلى القاضي، فهو يمارس الحقيقة دور مكمل أو متمم لعمل المحتسب في تكييف القضية وبيان أركانها وبيان أركان مثلا الجريمة المضبوطة مثلا أو المخالفة المضبوطة وبيان شروطها وبيان أو مطالبة بإيقاع العقوبة المناسبة لهذه الجريمة. أيضا هذا أيضا وجه من أوجه التشابه والتعاون والتكامل بين المحتسب والمدعي العام. أحيانا قد ترد للمدعي العام قضية ليست من طرف المحتسب ولكنها تدخل في عمل المحتسب، فقد يبلغ بقضية من القضايا التي منكر من المنكرات بلغ المدعي العام مباشرة، أو احتسب عليه أحد الأفراد احتسابا تطوعيا وسلمه للمدعي العام مثلا أو لجهة التحقيق والادعاء العام. فعمل المحتسب الآن هنا تقريبا وعمل المدعي العام هنا يكاد يتساوى مع عمل المدعي العام في كونه يمارس عمله في مثل هذه القضية، ويعني يكيفها ويضبطها ويضبط وقائعها ويرفعها إلى القاضي. فعمله الآن قد يتداخل مع المحتسب في كونه جهة أيضا تمارس هذا العمل، ولا غير يعني في ذلك، فكلاهما يتكاملان وكلاهما ينفذان نفسه. لكن عمل طبعا وسيتبين معنا أن عمل المدعي العام يزيد أحيانا في قضايا أخرى عن عمل المحتسب. أيضا من أوجه التشابه بين المحتسب والمدعي العام أن كلاهما يعاون القاضي في عمله، ففي النهاية القضايا تصل إلى القاضي لينظر إليها، وتصل إليه عن طريق المحتسب وتصل إليه عن طريق المدعي العام. وإذا كانت القضية مثلا المحتسب مثلا قبض أو ضبط قضية تحتاج إلى إقامة حد أو تعزير ليس مخولا أن يقوم به هو، فإنه يرفعه إلى القاضي بعد ويعني يكيف هذه القضية ويرفعها إلى القاضي. كذلك في نفس الوقت المدعي العام يمارس نفس العمل ويكمل عمل القاضي، لكن الفرق البسيط هنا أن المحتسب، وسيأتي معنا هذا أيضا في الفروق، أن المحتسب يرفع هذه القضية إلى المدعي العام ليقوم هو بتكييفها ورفعها القاضي، لكن في النهاية كلاهما يعاون القاضي في عمله. في التنظيم الحالي الآن في المملكة في نظام الإجراءات الجزائية أن الرجل الهيئة إذا ضبط قضية فإنه يحيلها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بالتالي بالتحقيق في القضية وتكييفها ورفعها إلى القاضي للنظر فيها، أو يعني لما تراه حسب الضوابط والتعليمات، حسب الضوابط الشرعية والتعليمات أيضا التي المقدمة إلى هذه الجهة. لكن من أوجه زيادة الحسبة على الادعاء العام أن المحتسب ينظر في بعض القضايا مباشرة، كما سبق معنا في المقارنة بين القاضي والمحتسب، فإن المحتسب ينظر في بعض القضايا ومخول للنظر في بعض القضايا، خصوصا من القضايا المتعلقة مثلا بالأسواق وغيرها، فإنه ينظر فيها مباشرة ويحكم فيها ويلزم أيضا المدعى عليه بالخروج من الحق، وهذا ليس للمدعي العام، فإن المدعي العام يطالب عند القاضي يعني يكيف القضية ويرفعها للقاضي، لكنه لا ينظر في القضية ويفصل فيها كما يفعل الرجل الحسبة، فإنه ينظر في بعض القضايا التي المستثنات كما ورد كما مر معنا هذا في حينما ذكرنا الفرق بين القاضي وبين أو المقارنة بين عمل القاضي وعمل المحتسب. وهذا ليس طبعا لجهة الادعاء العام إطلاقا، فإنه لا ينظر ولا يسمع خصوم ولا يعني ينظر في أي أمر متعلق بذلك، بينما المحتسب ينظر في القضايا المستثنات التي ذكرناها في حينما ذكرنا المقارنة مع القضاء. أيضا المحتسب له حق إيقاع بعض العقوبات التعزيرية المحددة التي توكل إلى المحتسب، مثلا الجلد ما دون 10 أصوات، مثلا التغريم بما دون مثلا 100 ريال أو 1000 ريال، مثلا الحبس مثلا مدة مثلا لا تزيد عن 24 ساعة مثلا. قد يكون ذلك من حق المحتسب، لكن ذلك ليس للمدعي العام. المدعي العام له فقط حق الحبس الاحترازي وليس الحبس باعتباره عقوبة، يعني حبس المتهم على قيد التحقيق أو ذمة التحقيق، لكنه لا يحبس كعقوبة. لكن المحتسب يملك ذلك على نوع من العقوبة، يملك إيقاع بعض الغرامات المعينة، المصادرة أحيانا، الحرمان من بعض الحقوق، إيقاع بعض العقوبات المحددة أو العقوبات التعزيرية المعينة التي تكون في نص التكليف للمحتسب، لكن ذلك ليس للمدعي العام. أيضا له للمحتسب حق الإلزام بالخروج من الحق في بعض القضايا، كما مر معنا أيضا في المقارنة مع عمل القاضي. فإذا كان هنالك شخص معترف بأن له دين على شخص آخر وهو متمكن من دفعه وليس هنالك مانع يمنعه منه، فإن المحتسب أن يلزمه بالخروج من الحق، وهذا طبعا كما مر معنا سابقا بشرط الالتزام أو بشرط اعتراف المدعى عليه بالحق، وبشرط أيضا أن يكون متمكنا موسرا، يعني ليس هنالك مانع يمنعه، فله أن يلزمه بدفع هذا الحق. وهذا طبعا ليس للمدعي العام طبعا بحسب طبيعة عمله أيضا. إذن هذا الوجه الثاني الوجه الثالث من أوجه الزيادة. الوجه الأول قلنا نظره في بعض القضايا، الوجه الثاني التعزير، الوجه الثالث إلزام بخروج من الحق. الوجه الرابع من أوجه زيادة عمل المحتسب على عمل المدعي العام أن له حق التصفح والتفتيش، كما مر معنا سابقا أيضا. فإن المدعي العام حق البحث والتصفح والقيام بالجولات الميدانية يعني غشيان الأسواق، المحلات، الأماكن التي يجتمع فيها الناس وغير ذلك، وهذا طبيعة عمله. ويعني نمثل لها الآن بالعصر الحاضر مثلا عمل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عمل رجال البلدية، عمل رجال مكافحة الغش التجاري، عمل المرور وغيرها من الجهات، مكافحة المخدرات وغيرها، كل هؤلاء لهم حق القيام بجولات تفتيشية، إقامة نقاط تفتيش، التصفح، التفتيش، إذا رأوا علامات على وجود منكر معين أو جريمة معينة فإن لهم حق دخول المساكن والمحلات وتفتيشها بالضوابط الشرعية طبعا وبحسب النظام المقر أيضا، فإن لهم حق الدخول والتفتيش، لكن طبعا بضوابط معينة، لا يكون الأمر طبعا يكون خاليا من التجسس وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في شروط المنكر الموجب للاحتساب. فللمحتسب حق التصفح والتفتيش، لكن ذلك ليس للمدعي العام، فليس له حق التصفح ولا التفتيش ولا البحث عن المنكرات ولا البحث عن الجرائم. فإذا وصل إليه شيء عن طريق الشرط أو جهات الضبط الجنائي فإنه ينظر فيه، لكنه لا يقوم بعمل جولات، وليس هنالك دوريات لجهات الادعاء العام وغيرها للتفتيش والنظر. أيضا من أوجه يعني هذه أوجه الزيادة، ذكرنا أوجه التشابه بين العمل المحتسب وعمل المدعي العام، أوجه الزيادة. أوجه القصور أن القضايا المضبوطة ترفع من المحتسب إلى المدعي العام وليس العكس. فإذا كنا أيضا سنتحدث في الترتيب السابق الذي ذكرناه سابقا، فإننا عندنا الشرطة، جهات الاحتساب المختلفة، الادعاء العام، القضاء، المظالم. وكما قلت هذا الترتيب الذي ذكرناه ليس ترتيبا لشرف هذه المهن أو لفضلها، فإن لكل مهنة من هذه المهن أو لكل عمل من هذه أو اختصاص من هذه الاختصاصات فضله وله شروطه وله واجباته، ويعني كل جهة كل عمل منها مختلف عن العمل الآخر. لكن من أجل تنظيم العمل ومن أجل أن يتم النظر في القضايا نظرا دقيقا وسليما، فإنه ينظر إليها بهذا الترتيب. فإن عمل المحتسب يتصفح قد يضبط منكرات، قد لا يضبط، قد يضبط منكر ويعني يقيم عليه عقوبة فورية وينتهي في الحال، لا، قد يكون هنالك بعض المنكرات تحتاج إلى أن ترفع إلى جهات أعلى للنظر فيها، ولأنها تحتاج مثلا إلى سماع بينات، إلى إحلاف أيمان، إلى قرائن، إلى وكل ذلك ليس من عمل المحتسب. عمل المحتسب هو إنهاء الأمر فورا، الإنهاء الفوري للقضية، فإذا وجد قضية نظر إليها ضبط، إذا كان إذا كانت العقوبة مخولة له يعاقب يعزر مثلا، ينتهي الأمر منه ويمارس ويستمر في ممارسة عمله. فإن العمل إذا كان يحتاج إلى أو القضية إذا كانت تحتاج إلى إثباتات وتحتاج إلى نظر إلى بينات وإلى استماع إلى خصوم، فإن ذلك ليس من عمل المحتسب، والمحتسب لا يجلس مثل ذلك. لكن من يجلس لذلك هو جهة القضاء التي يجلس القاضي ويستمع للخصوم ويستمع للبينات والأيمان، قد تستمر القضية يوم يومين شهر شهرين أكثر أقل، هذا طبيعة عمل القضاء. لكن عمل المحتسب أصلا عمله يعني إذا كنا نعبر عنه بالتعبير يعني تعبير معاصر، يعني في نوع من الديناميكية والسرعة في كل ينجز القضية بسرعة. فمثلا الرجل مرور مثلا على سبيل المثال، إذا ضبط مخالفة وكان فيه إشكالات وكان فيه، فإن هنالك جهة أخرى وهي المحكمة المتخصصة التي تنظر في هذه القضية، فرجل المرور ينهي القضية فورا، يضبط الواقع الذي على الأرض حتى لا تضيع الحقوق، يقيد الحق لكل شخص، ثم بعد ذلك يرفع القضية إلى جهة بعده. وكذلك عمل مثلا رجل الهيئة مثلا، إذا وجد قضية أمامه فإنه مباشرة يضبط ما يراه، يثبت ما يراه أيضا في المحضر المعد لذلك. إذا كانت القضية من القضايا الصغرى فإنه يقوم التعزير المناسب أو يأخذ التعهد المناسب أو يمارس الاحتساب بالدرجة المناسبة وتنتهي القضية من فورها. إذا كانت تحتاج إلى تحقيق وإلى نظر إلى بينات وغير ذلك فإنها ترفع إلى جهة التحقيق والادعاء العام، وهو بالتالي بعد ذلك جهة التحقيق والادعاء العام ترفعها إلى القاضي. فهذا الترتيب الذي ذكرناه سابقا كما قلت هو ليس ترتيب في الشرف ولا في الأهمية ولا في الفضل، لكنه ترتيب لضمان سير العمل بطريقة صحيحة وبطريقة مناسبة. ولذلك لا يعني أن الحسبة قد تكون قاصر عن بعض الولايات في بعض الأمور أو حتى تكون زائدة عنها أن هذا يعني يدل على الفضل أو يدل، ولكنه هو لتنظيم العمل والغاية واحدة. الغايات يعني عندنا الغايات في الشريعة عندنا خمس غايات: إقامة الدين، الغاية أو الضرورة الكبرى ضرورة الدين، ضرورة حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل، ويعني هذه أو حفظ العرض والنسل. هذه الضرورات الخمس كل الأعمال والأحكام الشرعية والواجبات والفرائض والإلزامات الشرعية، وكذلك أيضا المحرمات والمكروهات والمباحات والمندوبات، كل الأحكام الشرعية تصب في خانة هذه الضرورات الخمس. فلا يوجد يعني كل هذه الغايات. ولذلك نجد أن مثلا هذه الضرورة أن الحسبة أحيانا تقوم بحماية ضرورة الدين، وفي نفس الوقت تقوم بحماية ضرورة المال وضرورة حفظ العقل والعرض والنسل وغير ذلك. فكل مهمة من هذه هي الغاية واحدة، لكن كيف ولضمان الوصول إلى هذه الغاية وزعت المهام، فكل جهة تقوم بمهام تناسبها، فالقاضي يقوم بالمهام التي تناسبه. فكما قلنا سابقا ليس من صفة القاضي مثلا أن يكون مرهوب الجانب، بمعنى أن الناس يعني يخشون الحضور إلى مجلس القاضي أو يرهبون القاضي فلا يتقاضون عنده، ولكنهم يحترمونه ويقدرونه. لكن المحتسب ينبغي أن يكون مرهوب الجانب، ولذلك ينبغي إذا دخل المحتسب السوق أن يكون له نوع من يكون هناك نوع من الرهبة والخوف من دخوله. فتجد مثلا البائع الذي يفكر أن يغش أو يطفف الكيل والميزان إذا علم أن المحتسب سيراه الآن فإنه يتراجع عن ذلك، ومن يفكر في ارتكاب منكر آخر يخشى ذلك، لأنه يعلم يكون للمحتسب نوع من الهيبة والسلطة التي تجعله يردع من يفكر في المخالفة عن ارتكاب المخالفة. وهذا ليس لأن الحسبة تكون أفضل من القضاء أو أن القضاء أفضل من الحسبة، لا، ولكن لأجل تنفيذ هذه المهمة ينبغي أن يكون بهذه الصورة. إذا الحقيقة هذا أهم أو أبرز يعني ما يتعلق ب يعني المقارنة بين عمل المحتسب وعمل رجل الادعاء العام. لعلنا نلخص هذه المقارنة في أوجه، فقلنا إن هنالك أوجه تشابه، فمن أوجه التشابه أن قضايا الحسبة تتداخل، أو أن المدعي العام ينظر في بعض القضايا المتعلقة بعمل المحتسب. فإذا مثلا والله واحد ضبط قضية أو بلغ عن قضية معينة مثلا من قضايا المحتسب بلغ عنها رجل الادعاء العام، فإنه ينظر فيها ويقوم بتكييفها ورفعها القاضي كما يفعل ذلك المحتسب. صحيح أنه لا يقوم بضبطها ولا يقوم بضبط المخالفة، لكنه إذا جاءت إليه قضية مثلا أو من جهة أخرى، من جهة شرطة، من جهة أخرى من جهات الضبط غير جهة الحسبة، فإنه يقوم بنفس العمل الذي يقوم به المحتسب. فهنا فيه نوع من التداخل. أيضا المحتسب يعني يعاون أو رجل الادعاء العام يعاون المحتسب في نفس القضايا التي يمارسها. من أوجه أيضا التشابه أو التساوي أن كلاهما يعاون القاضي في عمله فتصب قضاياهما أو ما يرفع إليه من جهة الحسبة وجهة الادعاء العام كلاهما ينظر فيها القاضي ويحكم فيها. أود زيادة الحسبة على الادعاء العام أن المحتسب ينظر في بعض القضايا يفصل أيضا في بعض القضايا كما مر معنا سابقا، يلزم بالخروج من الحق كما مر معنا سابقا أيضا في بعض القضايا، خصوصا القضايا التي فيها يعني اعتراف بالحق مع الإيثار ومع الإمكان، فإنه يعني للمحتسب أن يلزم بالخروج فيها. يعني إذا كان والله تاجر أو شخص مدين بمال لشخص آخر وهذا الشخص يملك المال ويملك القدرة على أدائه وهو موسر ومعترف أيضا لكنه يماطل فقط، فإن للمحتسب أن يلزمه بذلك لأنه ليس له عذر الآن وليس له حجة. إذا كان له حجة أو كان له عنده أمور أخرى فإن مردها إلى القضاء، لكن إذا كان معترف ومقر وموسر وفقط يماطل فإن للمحتسب أن يلزمه. أيضا له أن يعزر في بعض القضايا، خصوصا يعني إذا أسند إليه بعض التعزيرات المحددة مثل إيقاع مثلا 10 أصوات مثلا أو غرامة بمبلغ معين أو حجز لفترة معينة مثلا فإن له ذلك. أيضا له، وهذه مهمة، أن له حق التصفح والتفتيش والقيام بالجولات الميدانية والنظر وغير ذلك، وهذا ليس للمدعي العام، فإنه ليس له أن ينظر وليس له أن يتصفح وليس له أن يتجول ولا يقوم بجولات ولا يقيم نقاط تفتيش، وهذا ليس إقلالا من عمل المدعي العام، فإن هذه طبيعة عمله أنه يحقق في القضايا، يكيف القضايا، يعني يترافع في القضايا أمام القاضي للدفاع عن الحقوق العامة، لكن ليس عمله، ليس من طبيعة عمله أن يقوم بالتفتيش والجولات الميدانية وإقامة نقاط التفتيش وتفتيش المساكن والمحلات وغير ذلك، فإن هذا ليس من عمله ولكنه من عمل جهاز الحسبة. أيضا من أوجه قصور الحسبة عن عمل المدعي العام أن القضايا ترفع من المحتسب إلى المدعي العام وليس العكس. أحيانا قد ترفع القضية من المحتسب إلى المدعي العام وتنتهي في جهة الادعاء العام، لأنه مثلا يظهر أن ما فيها شيء، مثلا قد يغبط المحتسب قضية معينة ويظن أنها منكر، ولكنه حينما ترفع إلى جهة التحقيق والادعاء العام فيحقق فيها وينظر فيها، يعني يكتشف مثلا أن هنالك والله شبهة مثلا، أو أن هنالك خطأ مثلا معين، أو أن هنالك مثلا مانع مثلا معين ظهر أو غير ذلك، فتنتهي القضية في جهة الادعاء العام، أو يرى المدعي العام أن العقوبة التي حصل عليها من جهة الاحتساب أو العقوبة التعزيرية الفورية أو غير ذلك كافية ولا حاجة لرفعها القضاء، فتنتهي القضية في جهة الادعاء العام. قد يحتاج الأمر إلى رفعها إلى القاضي، فعند ذلك أيضا يواصل عمله. فعمل الادعاء العام أو التحقيق والادعاء العام بين عمل القاضي وعمل المحتسب، فتصل إليه القضايا من جهاز الحسبة، وهو يقوم بعد ذلك بتكييفها ويعني الترافع فيها أمام القاضي والمطالبة بإقامة الحق أو إقامة العقوبة أو إخراج الحق أو يعني ما يراه مناسبا أمام القاضي بالصفة التي يراها مناسبة. ويعني هذه طبيعة عمل طبعا المدعي العام. فإذا عمل المدعي العام القضايا ترفع من جهاز الحسبة إلى جهاز الادعاء العام وليس العكس. هذا حقيقة ما يتعلق بالمقارنة بين جهاز الادعاء العام والحسبة. بذلك ننتهي الحقيقة من المقارنات بين هذه الولايات المختلفة، فتحدثنا بدأنا بالحديث المقارنة بين القضاء والاحتساب وذكرنا أوجه المقارنة. الحقيقة هي الأوجه التي بيّنها الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه الأحكام السلطانية. ثم بعد ذلك تناولنا المقارنة بين أيضا ولاية المظالم ولاية الحسبة، وقلنا إن فيها شبه كبير جدا ولاية المظالم بولاية الحسبة، لكنها تختلف عنها أن فيها قضاء وفيها استعداء وفيها يعني نظر في بينات وإحلاف أيمان وغير ذلك، لكنه نوع من القضاء المشوب بعمل المحتسب المتسم أو المتميز بنوع من القوة والسلطة التي لا يملكها القاضي. ثم قارنا أيضا بين عمل المحتسب وعمل جهاز الشرطة، واليوم أنهينا الحديث في هذه المقارنات بالحديث عن المقارنة بين الادعاء العام والحسبة، وبذلك ننتهي من المقارنة. وسنتناول إن شاء الله في الحلقة القادمة البدء، أو نتحدث عن مكانة الحسبة وأهميتها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.